يقول على سمعهم أي مواضعه، أي هذه إيش تفسيرية، مواضعه مواضع السمع هو إيش الأذان، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى أبصارهم غشاوة وغطاء. لماذا احتاج أن يقول في السمع على مواضعه وما احتاج على الأبصار أن يقول مواضعه، وما قال في القلوب أيضا مواضعه؟ ختم الله على قلوبهم ما قال المواضع، بينما السمع قال المواضع وعلى الأبصار ما قال المواضع، وإلا فيحتاج إلى تقدير المواضع. القلب أصله موضع، القلب أصله موضع فلا يحتاج إلى تقدير. البصر أصله موضع، نعم، لكن السمع، السمع يحتاج إلى موضع، يحتاج أذن، بينما الإبصار يحتاج إلى موضع وهو البصر العين، نعم، العقل يحتاج إلى موضع وهو إيش القلب. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق لوجود هذه الغشاوة، ولهم عذاب عظيم قوي شديد دائم مستمر لا ينقطع. فعذاب الكفار أبدي سرمدي مستمر إلى أبد الآباد، لا أمد له ينتهي وينقضي بانقضائه، على قول الصحيح عند أهل العلم، ومثلهم مثله نعيم أهل الجنة دائم أبد لا ينقضي، وإن زعم الجهمية أنه ينتهي منعا للتسلسل، تسلسل الحوادث، والتسلسل كما هو معلوم ممنوع في الماضي جائز في المستقبل على ما هو مقرر عند أهل العلم. نعم نعم. قلت أحسن الله إليك أن العقل يحتاج إلى موضع وهو القلب. إيه. هل موضع حفظ الإنسان أو موضع بصيرته في قلبه أو في عقله؟ إيه. هذه مسألة طال الخلاف فيها وكثر النزاع بين علماء الشرع وبين الأطباء وبين الحكماء والفلاسفة، كلام يطول جدا، لكن منهم من يقول العقل الذي هو مناط التكليف محله الدماغ، ومنهم من يقول محله القلب، لأن جميع خطابات الشرع متجهة إلى القلب، ولا شك أن مناط التكليف العقل، و خطابات الشرع كلها متجهة إلى القلب، فلا بد أن يكون هناك بينهم ارتباط. فمن العلماء من يرى أن محل القلب العقل هو القلب، لهم قلوب إيش؟ لا يعقلون بها. كمل. لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. إيه؟ السمع محله الأذن، العقل محله لهم قلوب لا يعقلون بها، فدل على أن محل العقل القلب، كما أن محل السمع الأذن، كما أن محل البصر العين. استدلال ظاهر ولا ليس بظاهر؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر إلى الأمرين معا فقال محله القلب وله اتصال بالدماغ، محله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب شيخ أحسن الله إليك، هل مقصود بالقلب تلك القطعة من اللحم؟ بمعنى لو نقل قلب، لو زرع قلب كافر لرجل تقي مؤمن حافظ لكتاب الله وحاول العلم وأفاق بعد هذه العلم، إيه؟ يزول إيمانه وتقواه وحفظه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلى هذا الحد نستطيع أن نعرف، ثم ما وراء ذلك ما جهلنا إلا هذا. نعم، روحك الذي بين جنبك ما تدري وين، يب رأسك يب رجليك يب، ما تدري وين هي، تدري وين هي أنت؟ نعم، لا بس الأدلة تتضاف أنها على الجسد عجيب، رجليك ما فيها روح؟ الذي شيخنا روحنا ما تخرج من الميت وما تخرج من عينيه ثم من أنفه ثم من فمه. لا آخر شيء العين عشان أطبعها أطبعها البصر. لأن هناك أمور يعني أدركناها أو لم ندركها لابد من الإيمان بها ولابد من أن نعترف بالعجز لأن العقول محدودة. إيش معنى سجود الشمس كما الحديث الصحيح تحت العرش كل ليلة تسجد تحت العرش تستأذنها تخرج ولا تخرج؟ هل يستطيع أن العالم كله بما بمبتكراته كلها أن يدرك مثل هذا السجود؟ ما لديه إلا إنسان هو مسلم قال الله صدقنا وكانه كافر قال كذبنا وبس. يدرك مثل هذا السجود؟ تسجد تحت العرش وتستأذن أن أذن لها وإلا رجعت؟ أنا الشيخ ما سألت من أجل أني أؤمن أو لا. لا أنت تستفهم لتتعلم. أنا أعرف هذا لكن العقل البشري له حد. يعني قرر شيخ الإسلام وغيره والراجع عند أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة بدليل النصوص الصحيحة الصريحة ومع ذلك لا يخلو منه العرش. يعني لو أردنا أن نستعمل عقولنا فربنا النصوص بعضها ببعض ونفينا أما العلو أو النزول. نعم لكن لنا حد نقف عنده. أدركنا لا شك أننا مطالبون بالفهم فهم النصوص لكن إلى حد ندركه. ولذلك آية المتشابه مدح بها الراسخون في العلم. الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ نعم النابه كلهم عند ربنا. فالذي نستطيع أن ندركه لا شك أننا مطالب بعلمه وتعلمه وتعليمه لكن الذي لا نستطيع أن ندركه نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها. يقول لا المضغة هذه لا علاقة لها. الرسول يقول ألا وإن في الجسد مضغة يعني موجودة حقيقية إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا ألا وهي القلب. ايش تقول أنت؟ أقول شيخ قلتم كذلك صلى الله عليك إن الراجح من عذاب الكفار سواء المادي أبدي نعم على الراجح من أقوال أهل العلم. ينسب إلى شيخ الإسلام أنه يرى أو يقول بانقطاع عذاب أهل النار لو ما يسمونه فناء النار. نعم إيه المعتزلة الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار ومنهم من يقول أنها تتعطل حركاتهم مع وجودهم كلام هذه يعني لا قيمة له. جرهم إلى ذلك ظلمات بعضها فوق بعض إنكارات متتابعة جرهم إلى مثل هذا. شيخ الإسلام ماذا يقول شو إيه؟ في هذه المسألة في إيش في فنان شيخ الإسلام رأيه ما تعرف رأيه أنه شيعي شيخ إيه؟ شيخ الإسلام ابن القيم يقول ابن القيم بالنسبة لابن القيم ما رجح شيء ساق الكلام في حادي الأرواح وأطال فيه وما ترجح شيء. لكن شيخ الإسلام يقول بقائه ايش تقول أنت وقفت على شيء من كلامه نص؟ أنا ما وقفت شيخ أنا أسألك أو تريد أن تقول مثل ما قال المناوي في أواخر شرح جامع الصغير في الجزء السادس صفحة 241 تعرض لهذه المسألة وقال صلى الله العافية نقل عن ابن القيم أنه يقول بفناء النار وأنه ختم كتابه بكذا فنظيره أن يختم إلى كلام بذيء جدا في يعني حد الأرواح ختم كتابه بكذا يعني فناء النار فنظير ختمه حياته ما أدري إيش كلام ما يستصيغه أحد. نعم والله عندنا نمشي لكن ما أنتم خلينا نمشي. ونزل في المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين روعي فيه معنى من. نعم صح روعي فيه معنى من روعي فيه معنى من وفي ضميري يقول لفظها نعم ونزل في المنافقين لأننا الكلام عن المؤمنين والكفار المجاهرين بكفرهم، تعرض الصنف الثالث وهم الذين وافقوا المؤمنين، وافقوا الصنف الأول ظاهرا والصنف الثاني باطنا، هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهم في عرف المتأخرين هم إيش؟ الزنادقة. فالزنديق في عرف المتأخرين هو المنافق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، أي يوم القيامة، هو آخر بالنسبة إلى الأدنى، قل لأنه آخر الأيام. ايش معنى آخر الأيام؟ لأنه آخر الأيام، يوم القيامة آخر الأيام. نعم، آخر الأيام بالنسبة للجزاء والعمل والمجازاة عليه، بعده أيام إما إثابة وإما المقصود باليوم الآخر الآخرة. نعم، هو يوم القيامة، لكن القيامة يوم واحد أو أيام؟ أو إذا نظرنا إلى أنه لا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، صارت في حكم اليوم الواحد، ونظرا لقيامها في آخر يوم من أيام الدنيا سمي آخر، كما قيل في صلاة المغرب أنها وتر النهار، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. هل المغرب في النهار؟ لكن باعتبار وقوعها في آخر جزء أو بعد آخر جزء من النهار قيل لها وتر النهار، وإلا هي في الليل لست في النهار. فهذا من هذا القبيل، لأنه آخر الأيام. وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول، من يقول، ما قال يقولون في نهاية الآية، قال وما هم بمؤمنين، يقول وما هم بمؤمنين. لماذا ما قال وما هو بمؤمن؟ أو قال في الأول ومن الناس من يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكي اتحد التعبير جمع مع جمع، وإلا إفراد مع إفراد. من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمن، لكن هذا جائز باعتبار إيش؟ إن من لها لفظ ولها معنى، لفظها الإفراد ومعناها الجمع، فروعي في الجمع معنى من، وروعي في الإفراد ضمير يقول لفظ من. ظاهر؟ نعم. اقرأ وننا قفل على يا أيها الناس. كيف؟ لأن الذي يؤمن باليوم الآخر، نعم، الذي يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالجزاء والعذاب وأنه مبعوث في يوم القيامة ومعذب، لا بد وأن يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والقدر، لا بد من يؤمن بمكان، لكن قد يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن يقول يؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي لكن ليس إليه، قل أنا ما لي علاقة، هو رسول للعرب لكن ما نؤمن به. لكن من آمن باليوم الآخر وآمن بالبعث والجزاء والحساب وأنه معذب، لا بد أن يأتي بجميع متطلبات الإيمان. نعم. يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أضنوه ويعاقبون في الآخرة، وما يشعرون يعلمون أن خداعهم بأنفسهم والمخادعة هنا من واحد تعاقبت البصة. وذكر الله فيها وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. نعم، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفع عنهم أحكامه الدنيوية. الأصل في الكافر أنه إما أن يسلم أو إيش؟ نعم، معروف بالنسبة لأهل الكتاب، لكن غيرهم من العرب نعم على الخلاف في المشركين يتوخذ منهم الجزية أو لا، لكن الأحكام الدنيوية عليهم إذا أظهروا الكفر لا شك أنها شديدة. فهم بزعمهم يضحكون على الشرع والمتشرعة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، يظهرون له أنهم معه مسلمون وهم في الباطن كفار ظن الكفر، فهم بهذا يخادعون الله كأنهم يضحكون على الله. وما يخدعون إلا أنفسهم، ما ضروا إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة المفاعلة، الأصل فيها أنها من الطرفين، إذا كل واحد منهم خدع الثاني سمى مخادعة، إذا كانت من طرف واحد سمت خدعا نعم وليست مخادعة، لأن المفاعلة لابد أن تكون من طرفين كالمضاربة والمكاتبة وغيرهما. يقول والمخادعة هنا من واحد، يعني قد تأتي المخادعة أو المفاعلة على غير بابها، فلا يشترط فيها أن تكون من طرفين، وإنما يكفي أن تكون من طرف واحد كالمسافرة، إذا قيل سافر زيد نعم وعاقبت اللصة طارقت النعلة إلى غير ذلك، تأتي المفاعلة وتكون من طرف واحد لا من طرفين. وما يخدعون إلا أنفسهم، لماذا؟ لأن وبال خداعهم راجع إليهم، خداع وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله سبحانه وتعالى نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة. وقد تمت هذه الفضيحة بسورة إيش؟ التوبة، وتسمى الفاضحة، فضحت المنافقين، ذكرت أنواعهم وأصنافهم ولم تسمهم، ومنهم ومنهم ومنهم إلى أن عدد جميع الأصناف، فهم يحسبون أنهم يخفون على الله، لا، لكن حكم الشرع أن من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا لهم علينا، ولئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، من أعلن الإسلام والدين ظاهرا حكم عليه به ظاهرا وعومل معاملة المسلمين. لكن وبال خداعهم عليهم، في الدنيا يفتضحون وفي الآخرة يعذبون، نسأل الله العافية، ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون، ما يشعرون يعلمون أن خداعهم لأنفسهم، خداعهم إنما يضرهم أنفسهم ولا يتعدى إلى غيرهم، والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللصة. يقول وذكر الله فيها تحسين، خادعون الله، المقصود يخادعون الرسول ولا يخادعون الله والذين آمنوا، أو يخادعون الذين آمنوا بما فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخادعوه، إنما ذكر لفظ الجلالة ما بتحسين اللفظ. أو أنهم لما خادعوا الرسول وأظهروا له خلاف ما يبطنون كأنهم خادعوا من أرسله. يقول هنا وذكر الله فيها تحسين، وذكر الله فيها تحسين، يعني أنه لا يتعلق به المعنى. الأصل يخادعون الذين آمنوا، نظرنا إلى المعنى المفهوم من المخادعة فلا أحد يستطيع أن يخادع الله سبحانه وتعالى، لكن إذا خادعوا أولياءه وخادعوا رسله كأنهم خادعوه، أو يقال على حد زعمهم أنهم يخادعون الله، على حد زعمهم أنهم يخادعون الله، لكن هم في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم. وفي القراءة الأخرى وما يخادعون إلا أنفسهم. القراءة في الألف لمن؟ يخادعون الله، وما يخادعون إلا أنفسهم. ها؟ كيف؟ عندك؟ شو يقول؟ يخادعون، وما يخادعون إلا أنفسهم. المقصود في القراءة وما يخادعون إلا أنفسهم، نعم، وقراءة وما يخدعون. معنى يا أبو عمار كيف؟ يخادعون ويخدعون لمن؟ يخدعون من غير ألف، وما يخدعون إلا أنفسهم. ها؟ نعم نعم اقرأ. في قلوبهم مرض شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم. فهو ايش؟ لحظة من الثلاثية والرباعي. ها؟ من الرباعي. نعم. فهو يمرض قلوبهم أي أن يضعفها، فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم بما كانوا يكذبون. صح صح. بالتشديد أي نبي الله أي نبي الله وبالتخفيف أي قولهم آمنا. نعم. في قلوبهم مرض، مرض القلوب معنوي ولا حسي؟ نعم معنوي، لأنك تجد مريض القلب المرض المعنوي من الكفار والمنافقين والعصاة قد يكون من أسلم الناس قلبا بالنسبة للسلامة الحسية، يكشف ويحلل في المستشفيات تقول سليم 100%، وهو من أمرض الناس قلب مرضا حسيا. ولذا قال في قلوبهم مرض شك ونفاق، مرض معنوي، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها. الضمير فهو الشك والنفاق أو إيش؟ نعم فهو. ها؟ مش عندك بالحاشية؟ أو ما عندك حاشية؟ ما جبتها؟ شو يقول الحاشية؟ فهو البعد بعد فهو. فهو نعم. فهو الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى، بدليل إيش؟ فزادهم الله، يعني يمرضها الله سبحانه وتعالى ابتداء بالشك والنفاق ثم يزيدهم مرضا. فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، فزادهم الله مرضا بأي شيء؟ بما أنزله من القرآن لماذا؟ لكفرهم به. وإذا ما أنزلت سورة في آخر التوبة فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون صلى الله عليه وسلم. فزادهم زادهم الله مرضا، فهو يمرضهم بالشك والنفاق، نعم، ويضعفها. في الأول ضعف، ثم بعد ذلك فزادهم الله مرضا بما أنزل الله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم شديد مؤلم بما كانوا يكذبون، على قراءة التشديد، يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة يكذبون بما كانوا إيش يكذبون، يكذبون في قولهم آمنا، حيث زعموا أنهم آمنوا وهم كاذبون في زعمهم هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.